عند الحفيظة إن جلوسة نام قوم إذا الشر أبدا نام زي يوم طرر إليه زرافات وعبان لا يسألون أخاهم حين يندبه في النائمات على ما قال القرآن ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان نزول من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسانا فحق لعاقل أن يبكي بدل الدموع دما على ما آل إليه حال أمتنا من ضعف قوتها وقلة حيلتها وهوانها على الناس ذلك أنها استبدلت بالحق باطلا وباليقين شكا وبالعز ذلا وصدق الله اذ يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هلك ورضي الله عن القائلين والصادقين نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله وأذلنا الله ولله ضر قائم ومن العجائب والعجائب جمته قرب الدوام وما إليه وصوله كالعز في البيداء يقتلها الظما والماء فوق أكتافها معدوم فيا شباب الإسلام وحراس العقيدة لن أحاججكم لأنكم انتصرتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصرتم للضعفاء والمساكين وأنتم تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فيا الله أجبت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك بلغهما أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا ماذا فعل يخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول بيني أنا قائم في الصف يوم بدر إذ بي بغلامين من غلمان الأنصار حديثة أسنانهما فجاء أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لقيته لا يفارق وسرر للآخر مثل ما سرر من سرر للأول فبينما أنا أنظر إذ بأبي جهل أجول في الصف فقلت هذا صاحبكم الذي ترجوه فانطلق إليه كما ينطلق السهم من الرمية فابتدراه بسيفيهما فضرباه فقتلاه ويأتي محمد بن مسلمة وأبو نائلة لكعب بن أشرف وهو أخوه من الرضاع لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلان ويأتي أبو طلحة وما أدراك ما أبو طلحة وماذا صنع يوم أخر يوم انكشف الناس وانكسر المسلمون وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا ترفع رأسك لئلا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. فيرى بعدها وقد شلت يمينه لأنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. شباب ذللوا سبل المعارف وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. هكذا أخرج الإسلام قومي شبابا أمينا حرا مكينا، هكذا يفعل الإسلام بأصحابه، يعيشون بعزة أو يموتون على شهادة. ويأتي الصديق رضي الله عنه ويساهم بكل ماله، ويأتي عمر رضي الله عنه ويتصدق بشطر ماله، ويأتي عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بالغرومة وله الجنة فيشتريها عثمان، ويأتي فيجاهد جيش العسرة. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الزعامات الفارغة، عبيد المرشاد انطلقوا، وليتهم انطلقوا، وبئس والله انطلاقهم. هل انطلقوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما انطلقوا في مسيرات رفعت فيها رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيا حسرتاه ويا أسفاه. ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موطنها كالرياح ارتفاعا صولة الجسد. وإني لا أتساءل في من يطعنون وبمن يسخرون ويستهزئون. أبا الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير صاحب المقام الرفيع صاحب الحوض المغمور ولواء المعقول أول من تنشق عنه الأرض وأول من تفتح له أبواب الجنة، صاحب الشفاعة العظمى، أول شافع وأول مشفع، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حري أن يمتثل إليه وأن يفخر بالنسبة إليه كل أحد، ومن تولى فإن الله غني حميد، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وإذا نظرنا إلى حقيقة ما فعل وما سيفعل، فإن إذا غلبناه فإنه مثال علينا أن نرده إلى أنفسنا، لأننا نحن الذين ابتدينا وتعدينا. ألسنا نقرأ ونسمع ونشاهد من يطعن في رسول الله؟ من يستهزئ بسنته؟ من يطعن في أصحابه؟ من يطعن في أزواجه؟ كل ذلك والقول لا يحركنا ساكنا. من مفاليس الفضائيات ومن مقاييسها يفعلون مثل هذه الأفاعيل، ولا واحدا يقوم إليه فيزورهم أو ينهاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله الذي لا إله غيره يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء لأننا لم نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا قامت قيامتكم وسارت سائرتكم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن مقام النبوة الخالد الذي لا تغرب شمسه ولا يأتي القمر؟ لماذا صار الناس على قدر الظالم والباطل ولم يصوروا نصرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أهان عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهان عليكم دينكم؟ لماذا هذا التقليد ولماذا هذا التقليد؟ إن أمرا واحدا فعل فحل للمسلمين جميعا ما حل. لقد خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا حدث، ماذا حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم. انكسرت رباعيته وشج وجهه في ابي وامي، فاصبح الناس يتناولون ويتعاتبون. فانزل الله جل وعلا قرانا يتلى الى أولما أصابتكم مصيبة بل أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل من عند أنفسكم، كل من عند أنفسكم. إننا إذا تركنا الباطل أوشك أن يعمر الله جل وعلا بعذابه والعقاب من عنده. أما إذا أخذنا على أيدي السفهاء فلا شك أننا سننجو وستنجى الأمة جميعا. وللأسف الزعماء والحكام والرؤساء والملوك والأمراء في واد، والشعوب والدين في واد آخر. الناس يقولون أريدها شرعية، شرعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون لا، ديمقراطية اشتراكية شرقية غربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا ما يحل بالأمة وما يمزل بها سببه راجع إلى أنفسنا. أليس حين من إذا طلب العدو قائلا وجدوه ومتحدثا بمقاله الصنور وقائلا بمعتقده فوجدوا كل هذا في أمة الإسلام، وهم يتسمون بأسمائنا وينتسبون لديننا ويقعون في ظهرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى الفراق؟ متى الفراق وقد عمت مصيبتنا؟ متى الفراق وقد جمت بنا العبر؟ متى نعود إلى الإسلام مسجده؟ متى نعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم أكل يوم ترى لديننا نادية وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى مما حل ومما يحدث ومما يفعله هؤلاء. إلى هنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتهجمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن رحمتك هي أرجى. أقول ما أسمع وما الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كفى حزنا في ديني أنه ماتم إذا خزنوه. قل لي كيف ينصر؟ متى ينصر الإسلام مما أصابه؟ إذا كان من يرجى يخاف ويحذر. إن قوم الكفار بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغته بعثته وبلغته نبوته فاسمعوا ماذا قالوا. هذا رب عظيم النور يخبر قومه وكان فيهم أبو سفيان بعدما سأله عدة أسئلة تتعلق بهذا النبي المرسل فقال مقولة عظيمة قال والله لو أني أخلص إليه لتجى الشمس لقاءه ولغسلت عن قدميه. يا الله يا الله عظيم الروم يغسل عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المبتسمين يطعنون فيه ويغمزون في سنته ويشبهون بنسائه وأصحابه فإلى الله المشتكى. يأتي عروة بن مسعود الثقفي يخدم على قومه يقول يا قوم يا قوم والله يا قوم قدمت على الملوك قدمت على قيصر وكسرى والنجاشي والله والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا. هلا عظمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلا نصرتموه؟ هلا انتصرتم لشرعته؟ هلا انتصرتم لسنته؟ هلا انتصرتم لدينه؟ هلا عليكم كتابه؟ إخوة الإسلام، إن الله جل وعلا قد جعل لكل شيء قدرا، وأعطى لكل ذي حق حقا، فنفسك التي بين جنبيك لها عليك حقا. ولأهلك وزوجك وولدك لك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، حتى البهائم والعجموات لها عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقا. وكما أن لهؤلاء حقوق فإن لله عليك حقا، ولكتابه عليك حقا، ولنبيه صلى الله عليه وسلم له عليك حقا. فمن أحق حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وأولاها وأعظمها الإيمان به. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. من حقوق نبينا صلى الله وسلم عليه طاعته، قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من حقوق نبينا صلى الله وسلم عليه محبته، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأولادكم الآيات أحب إليكم من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. من واجب أو من حق نبينا صلى الله وسلم علينا أن نتأسف. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من حقوق نبينا علينا توقيره وتعظيمه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظموه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. من حقوق نبينا على أمته التحاكم إليه وإلى شرعته، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا بشر جهد. من حقوق نبينا علينا أن نصلي عليه كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، حقوق النبي على أمته كثيرة والمقام رضيق عن حصرها، أكتفي بما ذكرت وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عن أمتي الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وقاتل الكفرة والملحدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرورنا واجعل ولايتنا في من طافك واتقاك واتبع القرى رب العالمين. اللهم احكم فينا كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في اعلاء كلمتك ونصر دينك. اللهم قو شوكتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ثبت رميتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عالة تحملهم، غرات تكسهم يا رب العالمين. اللهم انهم مستضعفون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انتصر للمسلمين والمستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يقول العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على